بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وكره الإرداف قبل الركوع. الكلام هنا على بيان ظرف الإرداف، متى تردف الحج على العمرة. تقدم بيان أن الإرداف من شروطه أن يكون في زمنه، وهو أن يكون قبل أي فعل من أفعال العمرة، أو أن يكون في أثناء الطواف أو بعد الطواف مع الكراهة. في هذه المواضع الثلاثة يكون الإرداف. فإذا دخل هذا الحاج في ركعتي الطواف ثم أردف، فإن ذلك مثله مثل الإرداف في الطواف. الإرداف في أثناء ركعتي الطواف كالإرداف في الطواف نفسه. فتحصل عندنا في هذا الموضوع أربع صور صح فيها الإرداف. المحل الأول أن يردف قبل أن يدخل في أي فعل من أفعال العمرة. الثاني أن يكون الإرداف أثناء الطواف. الموضع الثالث مع الكراهة أن يكون بعد الطواف. الموضع الرابع أن يكون في أثناء ركعتي الطواف، وحكمها حكم الإرداف بعد الطواف من حيث الحكم. وأما الإرداف بعد ركعتي الطواف فالصحيح أن هذا لا ينعقد ولا يصح، هو حكم هذه المسألة. هذا ما ذكره، وهذا هو هذا الفرع. أما توجيه هذه الفروع فقد تقدم بيان ذلك. توجيه الفرع الأول أن العمرة التي تردف مع الحج قائمة بالذات، عمرة حج تحصل القران، وكذلك في أثناء الطواف ما زال حقيقة العمرة قائمة فتردف فيردف عليها الطواف. في أثناء الطواف في قبل أن ينهي ركعتي الطواف العمرة قائمة فتجمع مع الحج فيقع القران. هذا وجه هذا الفرع، فما تقدم فيه كفاية في البيان فلا حاجة إلى استراره. الفرع الثاني وصح بعد السعي، هذا تقدم ذكره، وأن الإرداف صحيح إذا أوقع بعد تحصيل السعي. هذا فرع تقدم أيضا بيانه، أن هذا المعتمر إذا أتى بالطواف ثم بالسعي ثم بعد ذلك أردف الإحرام وأتى به، فإن هذا الإحرام ينعقد ويصح، لأن إحرام العمرة حينئذ اعتبر كأنه مرفوع بتمام الأركان، واعتبر هذا الإحرام إحرام العمرة مرفوعا بتمام الأركان ونهايتها. فلذلك إذا أردف الإحرام في هذا الحال فإن المحل يقبله وعليه، فإنه يصح هذا الإرداف ويكون هذا الإحرام إحرام الحج قائما بهذا الشخص على ما تقدم بيانه وتفصيله. هذا هو الحكم. ما قد يثيره المثير في هذا المقام هو أن يقول إن العمرة لم تكتمل وأن الحلاق ما زال لم يفعل، فلماذا حكم بأنها قد انتهت؟ الجواب عن ذلك أن الحلاق واجب وليس بركن. ولما كان هذا هو الحال الذي عليه حكم الحلاق قدر كأنه ملغى، واعتبر تركه لا يفسد. ولما كان تركه لا يفسد الحج ويصبر بالدم عرف بأنه لا تتوقف عليه ماهية الاعتكاف. فالوقوف على هذه الصفات التي سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا بأن على الدارس للفقه الطالب للعلم أن يقترب منها حتى تصير عنده مثل العلامات الحسية وأن يتربى على ذلك حتى لا يبقى دائما بينه وبين فهم هذه الإشارات والدلالات والأمارات التي نصبها الله تعالى من أحكامه، حتى لا يبقى دائما يراها ولا يفهمها أو لا يتذوقها ولا يشعر بوجودها. دائما مثلا إذا جاء وصف في المكلف أو جاء وصف في النازلة أو جاء وصف في مدروس في الحكم يكون بينه وبين هذا الحاجز، وكوان دابا هذاك العمر ما زالت بقية، الذي يظهر لي بأن هذا الشخص قد أحدث الإحرام قبل إتمام العمرة والإشكال هذا فاسد. لكن من عنده الأدوات والميزان سينظر في هذا المتروك ويزنه بميزان التأثير فيقول إذا كان ترك الإحلاق لا يبطل العمرة ولو تركه عمدا فهذا دليل على أنه لا يدفع الإحرام، أنه لو ترك ما أثر في الماء، إذن ما هي العمرة انتهت. ولو قدر أنه مثلا أزال منها السعي أو أزال منها الطواف فالعمرة ذهبت. وقد تفطر الفقهاء كثيرا للفصل بين هذه الأجزاء في مجرى الأحكام، فكان الحنفية أسسوا لهذا المسلك بقوة أن مذهب الحنفية اشتغل كثيرا في هذه الحقائق وفصل. وقد يؤسس الشافعية ويقسم الحنفية ومعهم الملك يتأثر بهم أيضا. إذن ما الذي ينبغي أن نفهمه في مثل هذا المقام؟ أن نعلم بأنه يوجد ميزان الذي يمكن به أن نعرف هل هذه العمرة المتروكة تمنع من الإحرام أم لا. فإذا وجدنا بأن تركها لا يبطل العمرة عرفنا بأن العمرة قد كملت، وأن هذا فعله لا فعله تركه لا يؤثر في الحقيقة. هنا يجب عليك أن تعلم بأن الإشارات الشرعية والأحكام الشرعية لا يجب لك أن تلغيها. تقول لا وخاك كاسنتنا لا، لما كان الشرع قد اعتبر أنها لا تدل بالحقيقة عرفنا بأنها غير داخلة، فكان من الواجب علينا أن نحكم هذا الأمر الشرعي. وميزان التأثير يزن به الصلاة، يزن به الزكاة، يزن به الصوم. فإذا وجدوا بأن هذا الشيء أثر أعطوه درجة التأثير، وإذا وجدوا بأنه لم يؤثر أعطوه ما يستوجبه حاله بهذا الاعتبار. ألا ترى مثلا في باب الصلاة أنك تفعل أفعالا فيقولون لك بأن هذه الأفعال أبطلت صلاتك، وتفعل أفعالا فيقولون بأنها لا تبطل الصلاة. إذا رجعت إلى أن تنظر بالتقابل بين هذه التي تبطل وهذه التي لا تبطل تجد بأنها لا عندها حقيقة في التأثير. فإن اضطر الفعل في العبادة فإنه يقضي بالبطلان، وإذا عرض ولم يؤثر في العبادة جعلوه غير مؤثرين. يمكن مثلا للإنسان أن يفعل بعض الأفعال ويخف الأمر، لأن إذا نظرنا إلى ما رفعته لم ترفع شيئا من الصلاة، لم ترفع شيئا من الصلاة، الركوع على مكانه، السجود على مكانه، القيام على مكانه. انظر مثلا إذا قالوا ووجب قراءة الفاتحة من قيام، والقيام مثلا فيه انحراف، صاحبه قد طأطأ رأسه، فإن كان هذا التطأطؤ قد رفع القيام يقولون بأنه أبطل الصلاة، وإن كان هذا التطأطؤ للرأس لم يرفع القيام قالوا هذا لا تأثير له. هذه جهة، هذا مسلك. المسلك الثاني ينظرون هل رفع هذا الفعل العبادة التي أمر بها بالصلاة أو لم يرفعها، فإن كان قد رفعها يعني رفع الأمر الشرعي في الصلاة قالوا هذا يؤثر، وإن كان لم يرفع الأمر الشرعي قالوا هذا لا يؤثر. ألا ترى أنك في الصلاة قد تكلم الإمام؟ ألا ترى أنك قد تخطو خطوتين ثم تشير إلى الإمام أمام عينيه بأنه قد سلم من ركعتين؟ كل هذه الأفعال الآن هي أفعال خارج الصلاة من حيث هي، لكن لما كانت لم ترفع الطرب ولا تضد العبادة جعلوها غير مؤثرة، لأنها لم ترفع في ذلك الظرف ما كان مأمورا به، فتفطن لهذا فإنه ينفعك في مواضع أخرى. حينما مثلا الإمام لم يعلم وقلت سبحان الله ولم يفهم، هذا الظرف هذا الشرع أذن لك أن تكلمه، تركت ركعتين السجود تكلمت في الصلاة، هذا الظرف الآن، هذا الظرف هذا لم يرفع العبادة التي شرعت فيه، لأن هذه العبادة الجديدة هي المأمور بها، فصار الظرف الأول ملغا وصار الظرف الثاني هو المعتبر. وهكذا في أحكام كثيرة إذا تتبعت الفروع تجد أن هذا المسلك متبع. إذن فإذا نظرنا إلى أن الحلاق ليس من ماهية العمرة، خلاص أحدث هذا الرجل الإحرام بعدما ارتفعت حقيقة العمرة، والدم وهذا ينجبر بالدم ولا تأثير له، هذا وجهة النظر التي والطريقة التي يمكن أن تسلك في تقرير هذه المسألة وعلى وجه التبيين. فإن كثير من هذه التخريجات التي تورد على الفروع ما هي إلى تدريب، ثم إنها في الأخير إنما تخرج على الأصول. هل هي منقولة عن أصحاب هذه الأقوال؟ هذا شيء غير ثابت، ولكن كما هو معروف عند النظار من الفقهاء أن تخريج الفروع على القواعد والأصول ليس من شرطه موافقة صاحب القول في أصله، طرف هذه القاعدة، رمشي من شرط أنك عندما كتخرج مثلا واحد الفرع الفقهي وكدير له تأصيل وكدير له الاستناد أن هذا هو الذي فعله صاحب القول، ماشي شرط، لأنك مكلف بالتأصيل ومكلف بالتخريج على القواعد. كون ذلك الفقيه قال بهذا القول أو لم يقل به هذا شيء لا يعنيك. ولذا نجد الإمام المازيري في شرح التلقين عندما يأتي بتخريجات أو توجيهات أو تأصيلات لفروع المذهب يوسع كثيرا بحيث لا تجد في كتب المتقدمين كل هذه التأصيلات والتأسيسات والتخريجات على القواعد وعلى الأصول، وهكذا تجد عند الآخرين. ولذلك فإن المخرج أو المؤصيل أو المؤسيس لا يطلب أن يوافق صاحب القول، وإنما يوافق أن يطابق تأصيله هذا الفرع في الحكم فقط، هذا هو هذا. ولذلك يقال تخريج الفروع هذا الأصول، ممكن هو يخرج على هذا الأصل، أنت تخرج على هذا الأصل، الآخر يخرج على هذا الأصل، المهم أنك أسندت الفرع إلى دليله الشرعي، وهذا هو المطلوب. ثم إن هذا الضرب من التخريج بالاحتمال والإمكان الغرض منه هو ربط العقول بالبحث عن الأسس بطريقة اتباع صفة الموضوع المدروس، حتى لا يبقى سجينا في تلقي الحكم مع التصور من غير معرفة أسس ذلك كله. إذن خلاصة قولي أن هذا هو المسلك الذي اتبع في إجازة إحرام هذا الشخص بعدما أتى بالسعي ولم يأتي بالحلاق، هذا هو حكمه وهذا هو تقريره. نعم. الفرع الآخر، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله، وحرم عليه الحلق بعدما حرم، بعدما حرم، لأن هذا ما كيتسماش الإرداف، هذا نسميه الإرداف وصفي مجازا. هذا الشخص الآن عندما أتى بهذا الإحرام بعدما سعى، الآن يجب عليه بحكم هذا الإحرام الجديد أن يؤخر السعي، أن يؤخر الحلق، يجب عليه أن يؤخر الحلق، ما السعي فلا يأتي به أصلا، أن يؤخر السعي، أن يؤخر الحلق، ووجب عليه تأخيره لأنه تلبس الآن بإحرام جديد يمنعه من هذا الفعل فصار مانعا. فلو أتى به وهو متلبس بهذا الحال فمجال النظر في ذلك بين، هو أن تقول إذا كان هذا الوصف الذي قام به الآن مانعا له من هذا الفعل باعتباره مانعا شرعيا فإن إتيانه بالحق وهو محرم بالحج باطل ولا يعتد به، تصرفه غير شرعي وعليه الفدية إن فعل. لكن قد يقول قائل لماذا لا نستعمل الاستصحاب، نستصحب ما وجب عليه ليؤديه في هذا الظرف، انظر هل يمكن لهذه الذات أن تقبل هذا الفعل بما أنها أحرمت بالحج. مثلا تقدم أن أتينا بأمثلة في هذا المقام ومثلنا لذلك بأصحاب الأعذار، الذين عندهم أعذار شرعية قد يترتب في ذمتهم وجوب وأمر واجب شرعي لكنه الآن لا يستطيع أن يفعله، لأن هذا المانع الذي قام به الآن، هذا المانع الذي قام به لا يمكن أن يترك هذا العمل صحيحا، يعني يبطله. كمرأة مثلا إذا كان عليها صوم، الآن واجب عليها صوم ثم حل بها عذر، فهذا العذر الآن لا يمكن أن يترك هذا الصوم صحيحا، حتى لو أتت به فإنه صوم باطل، صوم باطل. وإذا كان باطلا فالمقصد ذلك أنه لا يجوز له إتيانها، فإن تعمدت عصت أنها خالفت الشرع، أنها خالفت شرع الله. ولذلك الواجب إذا قام المانع بالشخص أن لا يقبل، أن لا يفعل في هذا الفعل، وعليه أن يؤخره حتى يكون المحل صالحا لذلك. وإذا تتبعت الفروع فستجدون ضائرة لهذه المسألة، أن المانع إذا قام بالشخص يمنعه. مثلا هذه المرأة المتزوجة الآن وهذا الشيء المبيع المملوك لزيد لا يمكن لك أن تتصرف فيه لأنه قام به مانع من ذلك، لا يمكن لك أن هذا مثلا يملك هذا الكتاب وتذهب أنت لتكتب فيه وتعمل فيه، وإن كان مطلوبا لك أن تكتب كتابا وإن كان واجبا عليك، لأنه المانع هنا أنه لأن الملكية تمنع من التصرف في ملك الغير. وهذا نظائره في الفقه كثير، غرضنا أن نبين لأنه حتى لو أتى هذا الشخص بالحلاق وهو متلبس بإحرام الحج لا يمكن أن يصح منه، لأن تلبسه بهذا الإحرام يدفع أفعال العمرة. وأين هو إحرام العمرة الآن؟ إحرام العمرة الآن ارتفع، ومن شرط إيقاع أفعال العمرة أن تتلبس بإحرام العمرة، وإحرام العمرة مرفوع بإحرام الحج، فكيف يمكن لك أن تأتي بهذا الحلاق ويكون للعمرة مع أنها مفقودة؟ مستحيل. الفرع الآخر، نعم، هذه المسألة ظاهر أنه ترتب في ذمته واجبان، نعم، لا واجب واحد، نعم، واجب نعم نعم نعم. لما أتى بالفعل لزمته لزمه الدم على التأخير. لما قدم الفعل صححه فعله ولم يبطله. لأنه أتى بواجب واحد لكنه ترك الواجب الثاني فألزمه الدم الواجب الثاني فقط وهو ترك التأخير. أما فعله فقد صححه. هل صححه الفعل إذا فعله وهو متلبس بالإحرام؟ لم يذكروا أنهم أبطلوا كذا. لا ماذا قالوا؟ ماذا قالوا في حقه؟ إذا فعله وهو محرم هل يصح منه ذلك؟ ولو فعله بأن قدم الحلقة فلا يفيده ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا. ما معنى ولا يفيده؟ يفيد في خطي. لا يصح. هذا معنى لا يفيده. هذاك لا يفيده. لا يفيد في إسقاط الفدية ولا يفيد في إسقاط. لا يفيده مطلقا. يعني لا يوجد فيه فائدة. بمعنى أن هذا غير مفيد. انظروا السورة الأخرى وانظروا في هذه المسألة، انظروا الكتب الأخرى ماذا يقصدون بمعنى لا يفيده، بمعنى أنه لا تأثير له. وهذا هو الظاهر من القواعد، أن هذا هو الظاهر أنه لا يصح منه ولا يرفع عنه الدم. نعم. الفرع الآخر ولو فعل. نعم واضح. ثم التمتع بأن يحج بعده. قال رحمه الله: يأتي بعد الإفراد التمتع. نعم. يأتي بعد التمتع ماذا؟ القران. وبعد القران يأتي التمتع، ليس كذلك؟ نعم صحيح. التمتع هو أن الشخص يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يدخل في الحج بعد ذلك، فيجمع بين الحج والعمرة في عام واحد، هذا هو المتمتع. هذا الشخص يدخل إلى مكة فيأتي بالطواف والسعي والحلق ثم يتحلل ويبقى كحاله بدون إحرام بجميع صفات الحلال، ويستمر على هذا الأمر إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فيبدأ حينئذ حجه على الطريقة التي فصلت في هذا المقام ويكمل حجه، يسمى متمتع. وسمي متمتعا كما هو معروف لأنه تمتع بترك سفرين، تمتع بترك سفرين، لأنه إذا نظرنا إلى الأصل أن عليه أن يسافر للحج وحده وأن يسافر للعمرة وحده، هذا هو الأصل. لكنه لما جمعهما في سفر واحد سمي متمتعا بنقص المشقة، هذا هو القيد الذي ذكره بعضهم، تمتع بنقصان المشقة والتعب. وآخرون قالوا بأنه يسمى متمتعا لأنه حق له أن يتمتع بالطيب ونحو ذلك. إذن فبأي وجه سمي هذا متمتعا؟ هل سمي متمتعا لأنه تمتع بالنجاة من سفرين، أو تمتع لأنه يحق له أن يتمتع بالطيب ونحو ذلك؟ هذا محل بحث ونظر. والذي يظهر أنها قد يسمى بهما معا، يسمى بهما معا متمتعا بكذا ولكذا، ولا إشكال في ذلك. هذا بحث لغوي، استراحي شرعي، هذا استراح شرعي. هنا سؤال سيأتي ربما في الحاشية. إذا قلنا بأن المتمتع هو هذا الذي تمتع بهذا الذي حل له بعدما خرج من إحرام عمرة، وجعلنا ذلك القيد قائما به لابد منه، ثم جاء إنسان وقال: والله إني قد تمتعت في الحج، تمتعت في الحج، أو أتيت بالتمتع في نوع الحج مثلا، إذا قلنا بأن من شرطه أن يتمتع بالطيب ونحو ذلك مما حل له، إذا قلنا هذا من شرط التمتع، فلا يمكن أن يكون هذا صادقا وبارا في يمينه إلا إذا تحقق هذا الوصف فيه. أما إذا قلنا بأن من شرط الحكم التسمية وأنه سمي متمتعا على كل حال، فحينئذ لا يكون حانثا، لأن متمتع هو هذا. بلا نزاع. نعم. ثم قال هل يوجد هناك شيء؟ لم يذكر. ربما الحطب سيذكر هذا الفرع. كان عندكم شيخ الحطب. أيه. قال رحمه الله: وقوله من عمرته أي بعد عمرته، وفيه أن كل معتمر يتمتع بعد عمرته بالنساء والطيب سواء حج بعدها أو لم يحج بعدها، تحلل من عمرته في أشهر الحج أو لا، مع أنه لا يسمى متمتعا إلا أن يقال إلا في التسمية لا تستدل التسمية. لا. بل وإن بقران فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه، وسمي المتمتع متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب. الآن عرفنا أن هذا الشخص الآن متمتع، دخل في أشهر الحج وولد القعد فولد الحجة، فأتى بالعمرة، ثم لما أتم عمرته أزال إحرامه ورجع إلى حالته الأصلية فصار حلالا، وأراد الآن بعد أن انتهى من العمرة أن يأتي بإحرام الحج، ما هو الإحرام الذي يأتي به؟ هل يأتي بالإفراد أو يأتي بالقران أو يأتي بأي منهما أراد؟ الذي تقرر أنه يجوز له أن يحرم بالإفراد، وكذلك يجوز له أن يحرم بالقران ولا يضره ذلك. إذا أحرم بالقران فإنه يفعل أفعال المقارن وما يترتب على ذلك، وإذا فعل أفعال الإفراد فإنه يتبع مقتضى ذلك. إذن لا يشترط في هذا المتمتع أن يأتي بإحرام بالإفراد، أن يحرم بالإفراد، بل يجوز له أن يحرم بالإفراد ويجوز له أن يحرم بالقران أيضا بلا فرق ولا إشكال في ذلك، ولا يوجد ما يدل على خلاف هذا الأمر. فإن قال قائل: هذه الهيئة هل هي منقولة القران؟ الجواب أن ما كان مشروعا ولم يرد ما يرفعه فإنه يظل مستصحبا إلى أن يدل الدليل على خلافه. القران مشروع بأصله فيبقى مشروعا لكل شخص غير محرم بما يمنع منه، مثلا إذا كان حرم بالإفراد ولا حرم بالتمتع هذا يمنعه من القران، أنه هذا الإحرام يرفعه. أما ما دام خلوا فإنه يمكن أن يتلبس بأي إحرام، يمكن أن يتلبس بالإفراد ويمكن أن يتلبس بالقران، لأن هذا مشروع بأصله ولا يوجد دليل يدل على منعه، ويعمل بالدليل ويستصحب مدلوله إلى أن يرد الدليل على تخصيصه أو على تقييده، فإذا فعل ذلك فيصح منه ويكون هذا الإحرام صحيحا، لأن الأشخاص إذا دخلوا تحت حكم معين يستمر خطابهم بذلك. إذا قال الله تعالى: أحللت لكم القران وأحللت لكم الإفراد اختاروا ما تشاؤون، بشرط أن تكونوا ممن خلا من إحرام يرفع أحد هذه الدروع من الإحرام، فإذا قال ذلك ثم نظرت في نفسك فوجدتك قد دخلت تحت ذلك الأمر، حرموا ما لم يكن إحرام يدفع هذا الإحرام الذي تريدونه، فإذا كان هذا الوسوق قد قام بك فأنت داخل في الحكم، وبذلك فدخولك تحت هذا الحكم يعتبر من باب العمل بالعموم أو الإطلاق، والعمل بالعموم والإطلاق يجب أن يستمر إلى أن يرد الدليل على التخصيص أو التقييد، ولما لم يرد ذلك بقي الحكم على أصله. هذا وجه المسألة. قال رحمه الله: اختار صاحب الطراز أن دم التأخير يسقط عنه إذا حلق، ورد القول الذي صححه ابن الحاجب والمصنف فقال: وزعم بعض القرويين أنه وإن حلق لا يسقط عنه الهدي لأن حلقه غير جائز، قال: وهذا فاسد، لأن الهدي عليه لتأخير الحلاق، وإن لم يثبت التأخير فليسقط حكمه، والحلق ها هنا غير جائز من وجه وهو صحيح من وجه، ويضاهي الصلاة في الدار المغصوبة، فإن حلق فلا هدي عليه وعليه الفدية انتهى. قلت ولا يؤخذ من كلامي هذا مثلما نقل أستاذي يعني من عطاء الله، لأن هذا حلق لكل نسك حلاقا تتأمل. نعم، هما دابا خرجوا على أنهم باب الصلاة في الدار المغصوبة، وهل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ أنه مطالب بالحلق للعمرة ممنوع لكون الحلق محظورا محظورات الإحرام. جيد، من شرط فعل حلق العمرة أن يتلبس بها أو لا يتلبس بها بإحرام العمرة؟ واش من شرط صحة الحلق للعمرة أن يتلبس بإحرام العمرة أو لا؟ ولا أي حلق إنسان مثلا أنه يمكن له أن يخرج من العمرة بمعنى من المعاني ويخرج منها ثم يذهب ويحلق مثلا في محل المحل، هل يعتبر هذا حلقا؟ كيف يمكن أن يجتمع عليه إحرام العمرة وهو الآن قد أتى بإحرام الإفراد؟ كيف يمكن أن يجتمع بين إحرام يرفع الإحرام الأصلي، وهب أنه أتى بالإحرام بالقران، فهذه العمرة فهذه النية العمرة الثانية ليست هي الأولى؟ إذا حلق بعد إنهاجه فعل الحج فإنه حلق وليس محرم بالعمرة. هو هذا الفعل الآن يرتفع المانع، كيف يمكن أن يتصور أمره؟ يرتفع المانع الذي يمنعه أن يفعل أي فعل كيفما كان وهو متلبس بهذا الإحرام. إذا كان خلوا من الإحرام، إذا كان خاليا من الإحرام وأمكن له ذلك، فإنه يمكن له أن يقضي لأن المحل خالي، فيرجع نية أن يتم عليه ثم بعد ذلك يحلق من باب الاستدراك، لأن المعتبر هو نية عند الإتيان بالحلق. ما زالت الصورة هنا غير مفهومة لمن يسوي هنا بين هذا وبين من يصلي في الدار المغصوبة. انظروا الآن في هذه الصورة لتفهموا الإشكال. هنا هذا الشخص الآن أحرم بالعمرة، هاي الأصل أحرم بالعمرة، فصح منه الطواف والسعي. ما الذي صحح له الطواف والسعي؟ ما الذي صحح له ذلك؟ كونه محرما، هذا هو الذي صحح له هذا. جاء الإحرام الثاني فرفع هذا، وأتى بإحرام آخر قام بذاته وهو إحرام الحج، وهذا الإحرام رفع هذا ثم حلق وأتى بهذا الفعل داخل ذات فيها مانع من فعل أي عبادة تتعلق بهذا الشيء إلا بهذا الذي أحرم به. كل الأفعال التي ستكون في الحج يجب أن يكون هذا الإحرام أصلا لها وأساسا لها، فكيف يمكن أن يأتي بهذه العبادة مع وجود هذا المانع؟ هذا هو السؤال. لأن الذي صلى في الدار المغصوبة تلبس بسببين، تلبس بالغصب وهي حقيقة حسية حكمية حقيقة وجودية، وتلبس بالصلاة ومسألة حكمية اعتبارية شرعية. هنا لا يوجد إلا الاعتباريات ولا توجد هنا حسيات، حتى نقول بأنه جمع بين شيئين مختلفين من جهتين مختلفتين. هنا كان غير اعتباريات، إحرام أمر اعتباري يقدر الشرع وجوده بالقصد، الإحرام الثاني أمر اعتباري لا يمكن أن يجتمع في محل واحد، كمن تلبس بصلاة الظهر لا يمكن أن يتلبس بصلاة العصر، وإذا أراد أن يأتي بشيء من الصلاة لابد أن يخرج من هذه العبادة، لأن المحل لا يقبل إلا أفعل هذا الذي أحرم به سواء كان صلاة أو حجا. ومن تلبس مثلا بصوم يوم معين لا يمكن أن يتلبس بيوم آخر لأنه تلبس بمانع، فإذا أتم ذلك اليوم يمكن له أن يقضي ذلك النهار وأن يدخله في ذمته. هذا هو تقرير الفقه الصحيح في هذا المقام. أما كون المالك قد أجازوا هذا الحلق وقالوا بأنه صحيح وخرجوه على صرف الدة المغصوبة فهذا لا يمكن قبوله لضعفه من ناحية التقعيد الأصولي. بين الصورتين ما بين السماء والأرض. ثم لما ارتفع الحرام الحج بعد ذلك ما العلاقة بين الحلق وبين العمرة؟ هذاك الحلق هذاك الحلق الأخير الذي سيأتي به في آخر الأمر هو فعل لأمر ترتب في الذمة، ما عندوش الإحرام، ما عندوش الإحرام ديك الساعة، يمكن أن يسترجع القصد إلى ذلك الفعل لعدم وجود المانع. نعم، لكن إذا ارتكب المحظور وأتى به تبرأ الذمة لأنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن انتهاء العمرة وقع به. هناك فرق ثاني، الفرق يوجد فرق إذا أكمل الحج الآن، هل هو مهيئ الآن ليتلبس بإحرام آخر؟ نعم. إذا المحل خالي فيسترجع فيكون حينئذ مهيئا بأن يأتي بهذا الفعل في الآخر، في آخر فعله، لأن المحل خالي من المانع. هذا هو المانع. يمكن للإنسان أن يأتي بشيء تركه من صلاة سابقة إذا كان يقبل التأخير، ولكن بشرط أن يكون خاليا من صفة تمنع من ذلك الفعل. واش انت عليك مثلا بعد السلام؟ اسمعني مزيان، واش عندك واش انت عليك السلام؟ ستأتي به، تأتي به كذلك. هل يمكن أن تأتي به في الصلاة؟ لا يمكن أن تأتي به في الصلاة. لماذا؟ لأن ذلك الإحرام الذي أحرمت به للصلاة يمنع من أي فعل آخر غير الفعل الذي له أحرمت. فإذا خلوت منه يعني تجردت منه أمكن لك حينئذ أن تستدرك ما فات من عبادة سابقة. بناء على هذا القول يلزم أن لا يحرم إلا بعد غروب، لا يمكن أن يحلق إلا بعد غروب اليوم الثالث عشر. لماذا؟ نعم يمكن، وما المانع من ذلك إذا اقتضته النظر؟ ليش حنا دابا جالسين هنا؟ حنا جالسين باش نطبقوا القواعد وننزل الأصول ونبحث في الحقائق، فإذا قضت القواعد بحكم طبقناه ولا نبالي. إجماع إذا كان قد عرضه الإجماع صرنا إلى الترجيع. إذا كان هذا الفرع خرق الإجماع نصره إلى الترجيع. فإذا كان هذا الإجماع الذي ذكرته صحيحا وثابتا ومحققا إذن فنستثني هذا الفرع ونرجعه. هذا من باب التخصيص بالإجماع، تخصيص القاعدة بالإجماع، ولا يضر، هذا كله لا يضر. لنترك عقولنا والعمل بالقواعد، لا بد أن ترجع المركزية للأصول والقواعد، لا بد أن ترجع لها المركزية. ثم بعد ذلك إذا ظهرت لنا أمور عارضت ما انتهينا إليه حكمنا الترجيح، ما مشكلة ولا إشكال. على كل المهم غير توجيه ديال هذا الأفرع هذا أنه قد يصح منه الحق مع قيام هذا المانع، هو المتمسك من أراد أن يمنعه. وذو الرغبة في أن يبني الفرع على خلاف ذلك يمكن أن يقرر طريقته فيصير هنا في طريقتان، ما إشكال. وما وجدت الطرق والأقوال والمذاهب والوجوه في الأصول وفي المذاهب إلا بسبب كلمات التي يطلقها الموضوع. نحن ننصت لهذا الفرع، كان ننصت إليه ماذا تقول، ولا ينطق باللسان ولكن ينطق بالحال، ويقول لك بأن ما عنديش أنا صفة تلحقوني بها أيها الناس في الأرض المغصوبة، ما عندكمش الحق تلحقوني بها. أنا ليس عندي هنا حكمان أحدهما حسي والآخر اعتباري، الاعتباري يرفع الاعتباري، الحكمي يرفع الحكمي، وبهذا فهذا هو الذي استمعنا له. أيه شيخنا هنا شيخنا الحلق أشبه بكونه بالصلاة في الأوقات المنهي عنها لا في الأراضي المغصوبة، لأنه هذا إحداث لفعل منهي عنه في وقت منهي عنه. هذا على مذهب من يقول بأن النهي يقتضي الفساد. الجمهور في في فيما لا ينفق فيه الجهة، هذا مما لا ينفق فيه الجهة. نعم لا تنفق فيه الجهة. نعم يعني في الأوقات في الصلاة في الأوقات. نعم عندما يقول بأننا يقضي الفساد. نعم. ثم قال وشرط وجوب دمهما أي التمتع والقران عدم إقامة للمتمتع أو القادم بمكة أو ذي قوى مثلث الطائم كان معروف ثم وقت فعلهما أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصلية. إذن الآن عرفنا هذا الذي ذكرناه وهو زمان الإحرام وما يترتب على ذلك من أحكام، وفي نهاية الأمر قال بأن على هذا المتمتع الدم، فإذا كان قارنا فعليه أيضا دمان، دم العمرة التي سبقت لأنه أتى بها في أشهر الحج بالتمتع، ودم القران الذي أرضفه أو أتبعه لهذه العمرة عليه دمان. الدم في التمتع الدم في القران اجتمعا هنا فعليه دمان، لكن من شرط هذا الحكم أن يكون من يخاطب به ليس من أهل مكة لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم هذا هو الدليل. فمن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم فصيام قبل القبال قبل منه شنو كاين، وآتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أحسنتم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله. إذا خلاصة الكلام أن الآن ندخل في تفسير معنى حاضر المسجد الحرام، هذا لفظ شرعي يجب أن نبحث عن الأشخاص الذين يدخلون تحت هذه اللفظة، من هو من مقصود بحاضر المسجد الحرام؟ أول من يدخل تحت هذه اللفظة هو من يسكن في مكة والمقيم في مكة، هذا لا إشكال فيه أن دائما في باب المفاهيم المفردة المفاهيم يوجد عندنا طرفان وواسطة، الطرف يعرف الطرف المضاد يعرف والواسطة محل تفقه، كذلك دائما محل تفقه هو ما كان في الوسط، مثلا حاضر المسجد الحرام من يسكن في مكة من أهلها كان فيها وولد فيها واستوطنها وأقام بها، هذا معنى فيه إشكال لأن هذا الجناح الأول والطرف الأول، الذي يقابله هو من ليس من أهل المدينة مطلقا لم يولد بها ولم يسكنها وليس من أهلها وربما لم يرها في حياته كأغلبكم، أليس كذلك؟ إذن طرفان معروفان من ليس ومن هو، يبقى ما يعتبر واسطة والذي فيه الكلام. فمن كان من أهل مكة فإنه لا دم عليه، وهذا بنص القرآن، ويمكن لك حينئذ أن يتحرك ذهنك لتستنبط علة الدم فتقول أما وقد استطنى الله أهل مكة من هذا الدم، فإنه يعلم من ذلك أن هذا الدم إنما هو لسقوط السفر أحد السفرين بالتمتع أو القران، هذا ما ستقوله أن هذا الاستثناء يشعر بهذا الأمر، إذا كان الله قد استثنى أهل مكة ما هو موجب الاستثناء؟ لا بد أن يكون ذلك لأمر وهو استيطانهم مكة، إذن فما الذي يفرق بين المستوطن وغير المستوطن؟ أن المستوطن يأتي مسافرا، وهذا الذي في مكة لا يأتي مسافرا. هنا تقول ما الذي انتفع به هذا حتى صار إليه الدم، حتى وجب عليه الدم؟ فتقول بأنه سقط عليه ذلك لأنه انتفع بسقوط أحد الصفرين عليه، غير المرسل صفر الحج. إذن المفرد الأول هو من كان مستوطنا في مكة. لكن مفهوم الاستيطان أيضا يجب أن ننظر فيه، هل هو لفظ مشترك أو لفظ مفرد لا يدل إلا على معنى واحد. الذي يظهر أن من ليس من أهل مكة لفظ مشترك، والذي أيضا من أهل مكة لفظ مشترك، وهذا ما يقع غالبا في هذا الضرب من الألفاظ، ينقلك من المعنى اللغوي الذي يدل على معنى واحد إلى معنى مشترك، لأن الشريعة لما جاءت شحنت الألفاظ بمعاني جديدة، وأغلب هذه الألفاظ من هذا النوع هذا يكون في الاشتراك. إذن ما هو الذي يسمى مستوطن مكة؟ هو الذي يسكنها وهو من أهلها، هذا هو الأول. ثم قوله وسط دمهما إلى آخره، ظاهره أنها ليست شروطا في التسمية، وهو أحد القولين، وقيل إنها شروط في التسمية والدم معا، وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع أو قارن ولم يستوفي الشروط لم يحنت على الأول ويحنت على الثاني. هذا تقدم ما نشرنا إليه. ثم قال وقت فعلهما أي وقت إحرامه بهما، فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصلية، بل وإن كانت انقطاع أي بسبب انقطاع بها أي بمكة أو ذي طوى، وأفرد الضمير لأن العصر بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها، وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي. نعم، الساكن في مكة هل يدخل فيه هذا المنقطع الذي جاء إليها ونوى الإقامة بها ولم يولد بها وليس من أهلها؟ فقد يكون مثلا بلده المغرب والعراق أو غيرهما، ولكنه نزل بالمكة ونوى أن يقيم بها وانقطع، معنى انقطع أنه استقر فيها ولم يخرج منها قطع. هل يعتبر هذا أيضا ممن يسقط عنه الدم؟ نعم، ولكن بشرط أن ينوي البقاء بها. انظر كيف أدخل القصد في ماهية اسم شرعي، هذا محل بحث فقهي. أن من المعروف أن المستوطن هو ما يسكن في المكان، قام به عام عامين ثلاث سنين، قطع جلس في ذلك المكان استوطنه. قالوا بأنه لا يسمى مستوطنا إلا إذا نوى الإقامة، أما إذا نوى الخروج منها فإن ذلك يدفع عنه صفة المستوطن الساكن. إدخال النية في الحقائق، هذا الضرب من التصرف الآن من أين جاء؟ من المعلوم أن الصفات التي تحقق بها الأحكام الشرعية منها ما لا بد فيه من النية، ومنها ما يتحقق بلا قصد نية. فإذا كان الذي قام بالشخص هو وصف يعتبر علة للحكم، فإنهم يعتبرون ذلك بدون قصد كالسرقة والغصب إلى آخره. أما إذا كان من هذا النوع فإنهم يرجعون إلى مفردات في الشرع ثم ينظرون فيها هل سبق للشارع أن زاد فيها شيئا أم لا. إذا رجعت إلى المسافر والمقيم في باب قصر الصلاة أو في باب السفر في رمضان، فإنك تجد أن النية مدرجة في سواء عدمت أو وجدت في الاعتبار، اعتبرونها. فالذي دخل بلدا وأراد أن يقيم به مثلا أسبوعا يسقط عنه حكم السفر، ولو يسقط عنه السفر ويتم صلاته في المكان بمجرد ما يدخل ونوى أن يقيم مثلا أكثر من 4 أيام فإنه يتم صلاته خلاص، يتم صلاته ويصليها، وهذا هو الواجب عليه. وتلك النية نقلته من صفة مسافر إلى صفة مقيم. النية إذن الشارع اعتبر هنا النية محققة للمناط، محققة للمسافر ومحققة للمقيم، فإن فقدت فقدت هذه الحقيقة. وإذا كان الأمر كذلك عرفنا أن الشرع قد شهد لهذا الوصف بهذا الشرط فوجب أن يعمم. ولذلك نقل هذا الشرط أيضا إلى هذا المكان، فقالوا إن كان هذا مستوطنا بمكة قائما بمكة ثم نوى أن يقيم بها فهذا يسمى مقيما حقيقة، سواء قام بها ولم يقم بها. لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص نوى أن يقيم بمكة بعدما استوطنها وأتى بالقران أو أتى بالتمتع وأسقط عنه الدم باعتبار هذا القصد الأصلي الذي كان عنده، ثم بعد يومين أو نهار أو بعد يومين بدا له أن يخرج من مكة فخرج، لا شيء عليه، لأن تلك النية التي كانت في الأصل أسقطت عنه الدم، وكونه قد خرج بعد ذلك هذا أمر ما يضره، لأن النية أثرت فكان لها فكان منها هذا الحكم الذي ذكر بلا شك. تقول لا راه من بعد يومين ولا من بعد نهار خرج وهذا يجب أن نطلب منه أن يأتي بالدم، لا، قامت به الحقيقة التي سقط بها عنها الدم في زمن الخطاب، وبعد ذلك لا يخاطب بشيء جديد. هذا هو. أما لو استوطن مكة ولم ينوي الإقامة ولو أقام بها 10 سنين ولكن كل يوم يقول سأخرج كل يوم سأخرج كل يوم غدا سأخرج، فهذا لا يسقط عنه دم التمتع ولا دم القران، لأن تلك النية جعلته مسافرا، أو على أقرب عبارة جعلته غير ساكن وغير مقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا بحث، هل صفة الرخصة اشترط فيها النية أو لا؟ إذا كان الله تعالى قد جعل سببا للرخصة، هل من شرط ذلك أن تصحبها نية أو لا؟ هذا بحث. إذا رخص الشرع في أمر فلا بد أن تكون نية التي يكون بها هذا الوصف شرعيا قائما بتلك الرخصة، لا بد من ذلك. نعم، وهذا موضوع فيه تشعبات في باب الاجتهاد، متى يرخص للفقيه أن يفتي بأحد الدليلين، متى يرخص له أن يحكم فتويا، متى يرخص له أن يحكم بأحد الحكمين، هذا كله رخص، لكن لا بد من نية يعتمد عليها في ذلك يصح عمله. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن لما لم ينوي الإقامة سقط عنه صفة الإقامة، ولو نوى الإقامة فإنه يسمى مقيما، وهذا شيء يجب أن يتفطن له في مثل هذه المقامات. فاللغة هنا لم تعد مؤثرة، بل زاد عليه الشرع قيد القصد والنية. ولما كان ذلك معترفا في باب القصر وغيره أيضا اعتبر هنا بلا فرق، لأن المقيم والمسافر له حقيقة واحدة أينما ذكر فإنه يكون بنفس الحقيقة الشرعية. ولو فرض إنسان مثلا سافر إلى بلد وأراد أن يقيم بهذا البلد سنة كاملة، وأراد أن يخرج من هذا البلد في أي وقت وجد فيه ما يركبه أو قضى فيه غرضه، دائما يقصر، يبقى يقصر ولو أنه دور مرجح، دخل إلى البلد وقال سأسافر بعد يومين، ثم لم يقدر غرض، قال سأسافر بعد يومين، لم يقدر غرض، سأسافر بعد يومين، لم يقدر غرض، وبقي هناك 6 أشهر دائما يقصر. صحت صلاته، لأن تلك النية التي قامت به جعلته مسافرا. وهذا الشخص الذي نوى الإقامة أيضا يجعله ذلك مقيما ولو بقي يوما واحدا، مثلا يكمل السفر النهار الأول نهار الثاني سفر لغرض حدث له أو لأمر ألم به فسافر، هذا إذا يسمى مقيما. العبرة بالقصد وهي المعول عليها في هذا الباب. إذن فهذا الشيخ الذي انقطع بمكة ونوى أن يقيم بها من أهل مكة ودخل تحت قوله تعالى حاضر المسجد الحرام. شيخنا فرق هنا بين المستوطن والمقيم بالتنقل، فما موجب هذا التفريق مع أن لفظ الشارع يدل عليهما معا، من كان أهله حاضري المسجد الحرام؟ هنا لا بد أن يستخرج المناط، لا بد من استخراج المناط الذي يتعلق به الحكم. ما هو مناط حاضر المسجد الحرام؟ لا شك أنهم يقصدوا بحاضر المسجد الحرام المقيم. ومن هو المقيم في الشرع؟ ومن هو المسافر؟ هذا يحيلنا مرة أخرى إلى البحث عن المسافر والمقيم، وهذا سيجرنا إلى البحث في باب القصر وكذلك في باب رخصة السفر، لأن هذا حاضر هو المقيم. من هو المقيم في الشرع؟ من هو المقيم الذي تعطى له الأحكام؟ ومن هو المسافر في ميزان الشرع؟ إذن هذا يحيل مرة أخرى إلى المفاهيم الشرعية لهذين اللفظين، فوجب أن يحكم هذا. هذا هو وجه هذه المسألة على وجه بين لا إشكال فيه. ثم قال الذي ليس له نية كالذي له نية. إنسان لم ينوي الإقامة ولم ينوي السفر فقد تقام بها، هل تقيم ولا تقيم؟ يقول الله ما أدري، ألا أدريين، جماعة من الناس فيهم هذا الشيء، ماذا هذا؟ قال لا أدري. هل تريد أن تحفظ الألفية؟ لا أدري. تريد أن تقرأ الألفية؟ لا أدري. وماذا تدري؟ تدري ماذا؟ تدري أنك لا تدري؟ إذن فأنت تدري لبس. ومن الناس من لا يدري لأنه لا يدري، ماذا يسمى هذا؟ يسمى عجبا، ما عنده السمية كاع في اللغة العربية، مثلا ما دروش ليه السمية حتى لن يجدها أبدا. خلاصة الكلام أن هذا الذي في مكة إذا نوى الإقامة فالأمر واضح، إذا لم ينوي كذلك فهو مثله، إذا كان ينوي فإنه يجري عليه حاضر المسجد الحرام. ودائما عندما كتحل كلمة بعض المرات في الشرع كتحلها بحال لأن أصلا تكون المعاني فيها مضمرة، كتحل هذاك الغطاء كتخرج لك الحقائق. بحال كلمة حاضر المسجد الحرام لما فتحناها وحللنا الباب ديالها خرج منها المقيم والمسافر. هذاك المقيم والمسافر مباشرة تقول لك حكم فيا القواعد الشرعية التي حكمتها في المقيم والمسافر في باب القصر والصلاة، المشكلة. وأحيانا ربما يأتي الإنسان فيحل هذا اللفظ فيخرج منه هذا المسجد الحرام من كان بجانب المسجد الحرام. لماذا خرج له من هذه الكلمة هذا؟ لأنه ليس فقيها. كل واحد شنو كيخرج ليه هذاك الشيء؟ من الناس من يخرج له الحقائق الشرعية، ومن الناس من يخرج له شيء يخرج شيء عبري، ومنهم من يخرج تخرج له اللغة. تدرك إلى السؤال يقول حاضر المسجد، يقول أنا مثلا من يسير الشرعي تحديد مفاهيم يتعلق بها الأمر في الإقامة والسفر، أليس فيه فقه شرعي؟ أليس فيه بعض القواعد؟ لا أدري. إذن لا يمكن لهذا اللفظ أن ينفتح لك، هذا اللفظ لا يمكن لك أن تفهمه، أنك لا تعرف ما الذي حدث في الشرع لضبط هذا اللفظ ومعرفة معناه. هذا ما يتعلق بالمقيم الناوي والذي لا ينوي عليه المذهب. ثم قال أو كان متوطنا بها وخرج منها لحاجة من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع لعمرة في أشهر الحج. بالحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا. الثاني الذي يعتبر متوطنان ومن حاضر المسجد الحرام الذي هو من أهل مكة، هو من سكان مكة، هو خرج لغرض لحاجة شرعية مطلوبة، قد تكون غزوان وقد تكون تجارة أو لأمر ما شرعي مباح، خرج له ولم يذكروا هنا طول الزمان ولا قصاره، قالوا خرج ونوى أن يرجع، هذا شرط في بقائه متوطنا. هو من أهل مكة خرج ونوى أن يرجع إلى مكة، هذا ما زال من أهل مكة حكما، وإن لم يكن ذلك حقيقة لأنه الآن في بلد آخر، لكنه لما كان نويا الرجوع صار من أهل مكة، هذا يدخل تحت هذا الذي ذكره وقوله تعالى حاضر المسجد الحرام. قد يقول قائل إنني أجادل فأقول هذا إنه خرج من مكة ثم جاء في أشهر الحج ودخل مكة واعتمر وأتى بالحج أو كان قارنا ثم سقطتم عنه الدم، هذا عنده سفر رجع من بلاد بعيد ودخل هذه البلاد، فلماذا لا ترعون هذا الحال؟ هذا الآن فيه بحث فقهي، إذا رجعنا من هو حاضر المسجد الحرام؟ من الذي ينسب إلى إلى إلى مكة؟ من يسكن مكة؟ هذه بالأصالة، متى ترفع عنه الحقيقة أنه ليس من أهل مكة؟ إذا نوى أن لا يرجع إليها. إذا اجتمع فيه ركنان، أنه من أهل مكة بالأصالة، ثم إنه نوى أن يبقى في مكة، أن يرجع لمكة، فهذا مكي، هذا مكي، هو من أهلها ونوى أن يرجع إليها. أما كونه مسافرا ورجع فهذا لا يدفع عنه هذا الوصف. نعم. فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا. نعم. لا إن انقطع بغيرها أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها أو قدم بها، أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة ينوي الإقامة بمكة وما في حكمها، وأولى إن لم ينويها فعليه الدم إن تمتع أو قرن. دب هذا مكيون، قلنا خرج للتجارة والغزو ونوى الرجوع، هذا مكيون يبقى مكيون. وشخص آخر خرج من مكة ولم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع إلى مكة، ترجع لمكة يقول لك لا لن أرجع الآن، لن أرجع سأبقى في هذا البلد، هذا لا يسمى من أهل مكة، لأن نيته الاستيطان في بلد آخر يسيره من أهلها وهكذا. ولذلك في بحث فقهي راج كثيرا في هذه البلاد، وهي أن سكان المدارس العتيقة لا يسمون سكانا ولا يسمون مستوطنين ولا مقيمين، وعليه فلا تنعقد بهم الجمعة. ولذلك كثير من الفقهاء يمنعون الجمعة في المدارس، ويمنعون أيضا أن يكون ممن يعتبرون من أهل الجمعة طلب في المدارس، لأنه وإن كان في المدرسة فدائما في نيته أن يرجع إلى بلده، أن يرجع دائما يضع ذلك البرنامج الذي فيه الرجوع إلى بلده مهما طال الزمن. وكذلك أيضا في أهل الديار الأوروبية بمعيار الاستيطان لا تنعقد بهم الجمعة أيضا، فهذا المعيار، هذا المعيار عندك تكون عاوتاني شي حاجة ديال اللي كيف والكم وكذا، راه هذا غير كنخرجوا على هذا القول، أما راه ما جيتش توا راه غير تخريج. أنا دابا بمجرد ما كتقول ماذا قال؟ يا عجبا أبطل الصلاة للأمة في الزوارد وفي الجمعة وفي لقاوها باردة، لقاو الدنيا باردة. خلاصة القول أن هذا الشرط وهو أن ينوي الإقامة من غير أن ينوي السفر هو الذي يحقق حكم الإقامة، أثاره بعض الفقهاء حينما يبحث إحداث صلاة الجمعة في المدارس. فلا يمكن، هؤلاء دائما في نفوسهم وفي عقولهم أنهم سيرجعون إلى بلدهم، فيكون نهار كيدير برنامج، غادي نكمل هذه، غادي نبدا هذه، غادي نكمل هذه، غادي ندير هذه، يقدر ما يمشيش كاع يموت تما، ولكن هو البرنامج هو هذا وهكذا. وحتى اللي كيسيروا المساجد وكذا دائما في الناس أنه يبدل إلى القمة وأحسن أفضل أفضل. هذا ماذا غتصلي في المسافرين؟ هذا كل مسافر، الإمام مسافر والناس اللي زي كل شيء مسافر، كل شيء يسمى مسافرا، وهل تنعقد الجمعة بالمسافرين؟ قلت لا يمكن، لابد أن تكون قرية تتوطن أو كذا، الشروط لا تدكز في المذهب. فرصة القول أن كلمة هذه كلمة المسافر وكلمة وهذه كلمة أن المقيم مشكلة كثيرة في باب الحج، ولذلك بعض الفقهاء يتمسكوا بها فيمنعوا الناس يتهمونه بأنه لا يريد الجمعة، وفي الحقيقة علق بفهمه وبعقله هذا الأمر فتمسك به وقال لا يمكن أن أقبل أن أصلي بمسافر وأن أصلي بهم وأنا مسافر، لا أنا مقيم حقيقة ولا هم مقيمون حقيقة. ولذلك بعضهم أيضا لما سألوا عن الصلاة في الديار وقالوا أنتم ترجعون إلى بلدكم وتنوون أن ترجعوا إلى بلدكم، فكيف يمكن أن تسموا مقيمين وتنعقد بكم الجمعة؟ ينزل المفهوم. وهذه مسألة أخرى، ولكن هذا فقط تطرناه لمشكل المسافر ومشكل المقيم. نعم شو المقال. وندب دم التمتع لذي أهلين، أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها. هذا فقه لأهل التعدد الذي عنده أهل بمكة. هذا بعد سنوات لن تجد أحد تخاطبه بهذا الفرق. عنده أهل مثلا بالعراق وعنده أهل بمكة، هذا فقط يندب له أن أن أن أن أن أن أن أن يأتي بدم الهدي تغريبا لجانب الشرع في طلب الدم. هذا الأهل أهل العراق، إذن هذا مستوطن بالعراق مثلا، وعنده أهل بمكة، هذا مستوطن بمكة، فهل نعتبره من أهل مكة أو نعتبره من أهل العراق؟ في الحقيقة أن كلا الأمرين ممكن، لكنه لما كان الاختيار في الدين هو الأصل إذن فإننا نقول يندب لك، يجب علينا وليس مستوطنا بحقيقة، يندب لك ليس مستوطنا خارج مكة حقيقة، يندب لك أنت أن تأتي بالدم بعد القران أو التمتع فقط يندب له. ومن الفقهاء من قال لماذا لا نعتبر الزمن الغالب؟ إذا كان يقيم بمكة كثيرا جعلنا حكمه لأهل مكة، وإذا كان يقيم بالبلد الآخر حكمنا له بحكم ذلك البلد الآخر. هذا هذه طريقة أخرى، طريقة في المذهب أيضا من الفقهاء من جنح لها. وهنا سؤال، نجد في كثير من المذاهب لفظ طريق ولفظ وجه، واش كان معنى ذلك بين؟ وهو توجيه فقهي لحكم معينين وتأسيس له. ما الذي يصنع هذه الطرق؟ هذه الطرق الآن كيف تحدث؟ يكون الفرع يدرس ثم تتعدد فيه الطرق، لماذا؟ مثلا أن فلان من أهل الوجوه، فلان من أهل الطرق، فلان من أهل الوجوه، فلان من أهل الطرق في المذهب. ما الذي يحدث هذه الطرق؟ ما الذي يصنعها؟ ما الذي يأتي بها حتى تكون في في في في في المذهب؟ الذي يأتي بها هو تعدد الاحتمالات التي في الفرع التي يمكن أن يخرج بها ويبنى بها دليله. هذا النوع من الفروع تصنع الطرق، ولكي يقترب الذهن من هذا انظروا مثلا إلى الفتوى التي كان في زمان الصحابة، وهي قول الرجل مثلا لامرأته قال لها أنت علي حرام. شوفوا دابا هذه العبارة، هذه راه فيها طرق، فيها طريقة لبعض الصحابة فقالوا بأنها يمين، لأنها يعني تقبلوا احتمال، تقبلوا هذا الوصف، وقال الآخر وفي طريقة أخرى لقوم آخر قالوا بأنها طلاق، أن هذا لازمه، لأن الشيء ذكر محرما إذن في المرأة أجنبية. ومنهم من قال بأنها لغون، لأن الذي يحرم ويحلل هو الله. هذه الطرق كلها حدثت في هذا الفرعي بسبب حاله، لأنه يقبل هذا الاحتمال ويقبل هذا الاحتمال ويقبل هذا الاحتمال، وهذا ما يجري في هذه الفروع أيضا. فإذا قلنا مثلا هذا عنده أهل بمكة وهذا وعنده أهل ببلد آخر، وقلنا إذا نظرنا إلى البلد الآخر قلنا لا، هذا يجب عليه الدم، إذن مكة قلنا لا يجب عليه شيء. إذن فمن قال بأن عليه الدم؟ قال هذا يحتمله لأنه من أهل ذلك البلد. ومن قال لا دم عليه؟ قال من هذا البلد. ومن قال ننظر إلى التغليف، هذه طريقة حدثت بسبب قبول الموضوع لها، لأنها من باب التغليب، والتغليب من أصول الشريعة. إذا كان الشيء قد اجتمع فيه، إذا كان الموضوع قد اجتمع فيه شيئان، فإن الغالب هو المحكم، الغالب هو المحكم، هذا من أصول الدين. لأن إذا ما درناش الغالب، إذا دابا أردنا أن نحكم غير الغالب، الشريعة كلها ستتلاشى. بل ما وضعت الشريعة إلا للعموم، ما وضعت للخصوص، ألغي الخصوص واعتبر العموم لأنه الغالب. انظر مثلا في الأحكام، لو تقدم إليك مثلا موسى عليه السلام، إبراهيم الخليل، ومعهم عيسى بن مريم، وقال جميعا إننا رأينا هذا الشخص يفعل الفعل الفلاني الفلاني معروف الزنا، هل يمكن أن يكذبوا؟ هل يمكن هؤلاء أن يكذبوا؟ مستحيل أن يكذبوا. لكن هل نقبل شهادتهم مثلثة؟ هل يمكن؟ لا يمكن. قد تقول هذا الصدق ثابت قطعي، فلابد من أربعة شهود. قد تقول إذن الشريعة لم توضع لهذا الصنف، لهذا النوع، لأن هؤلاء من النوادر، هؤلاء من القلة من البشر الذين يكون كلامهم صدق دائما ولا يكذب، الذي لم توضع لهم الشريعة. ولو تقدم عندك نبي مثلا وشهد بأن زيدا أخذ مالا من عمرو، نبي منزل عنده معجزات، هل يمكن أن تقبله؟ لا يمكن أن تقبله، لأن الشريعة ما وضعت في أسسها إلا للغالب، إلا لما هو كثير، وما هو لأن تقوم أربعة غالبا تكون صادقين، اثنين تكون صادقين في غالب الأمة. ولكن إذا كان الشريعة وضعت الأنبياء والرسل سد المحاكم ستغلق. أنا لا يمكن أن تثبت شيئا على هذا الصنف من الناس. وكل الشرع ربما أغلب الشرع في المعاملة ستتعطل، لن يكون هناك احتياطات ولا احترازات ولا يسير، ولكن الشريعة وضعت باعتبار ما يغلب على الناس على أحوالهم وطباعهم. ماذا الشرع مثلا سدت أبواب كثيرة في المعاملات، سدتها على الأنبياء ولا على الرسول ولا على الأولياء ولا على الصادقين البشر القليل؟ لا، سدتهم على الأغلب، لأن الأغلب معوش. وهكذا وقد عقد الشاطبي رحمه الله في الموافقات فصلا في هذا الموضوع جدير بالقراءة والاهتمام، أن الشريعة لا توضع إلا للغالب الأغلبي، وأطال الكلام في ذلك وسماه الأغلاب الأكثري، وزاد له الياء الدلالة على ثبوت. وضحون هذا الأمر، الشريعة هنا لم توضع للقلة، توضع للأغلب. ولما كانت الشريعة مبنية على الأغلب نشوف هذا الرجل هل كان سكناه في المدينة أكثر أو سكناه في غير مكة أكثر؟ قد يقول فقيه هذا، وهذه طريقة مقبولة فقها لأنها استندت إلى أمر معتبر في الشرع. نعم ثم قال القول الأول نظر إلى المفهوم، والقول الثاني نظر إلى قوة المفهوم. إلى قوة المفهوم، المفهوم في هذا قوي بخلاف المفهوم في هذا هو أضعف منه بالنظر إلى كثرة التردد على هذا المكان وقلة التردد على هذا المكان، لكن حيث المفهوم شيء واحد لا هذا ولا هذا. الشيخ هنا رجح القول الأول أنه يبدأ مطلقا سواء كان أقام هنا أو نعم. الشيخ هنا الكلام ذكره أنه للخم يتقيد، اللخم هو الذي يقيد كما سبقا قلتم قواعد. نعم وظيفته هو من جملة ما كان قد أحدثه في المذهب، وكان في الحقيقة قد حرك الحركة الفقهية شيئا ما في زمنه، أنه حرك القواعد في النظر في الفروع، وهذا هو المقصود من دراسة الفقه. نادي القواعد ما أنزلها الله تعالى للمتاحف، وما أنزلها الله تعالى لينظر فيها وتحفظ وتقرأ، ما هذه شيء يصلي بها الإنسان صلاة الظهر ولا العصر، هي قواعد أنزلت للعمل بها هكذا، كما أن هذه الآلات اشتريها الإنسان ليبني بها ويحفر بها ويعمل بها، ولم يشتريها من أجل أن يضعها في البيت ثم ينظر فيها صباحا ومساء هكذا. إذن إذا كانت القاعدة قد نزلت في الموضع فوجب أن يلتفت إليها وأن يحكم مضمونها في محل القول، ده هو الأصل. ولما كان الفقه قد تعطل فيه هذه المسارات وكان الجمود هو الذي استحوذ، غاب العقل الفقهي وتولى محله العقل الخرافي. فرض مثلا أن العقل الأصولي يرجع الذي يبحث عن أصل كل شيء وعن صلاحية كل شيء وعن إمكان كل شيء في الشرع والعقل وكذا، هل يمكن لهذه الخرافة أن تنتشر أو لهذه الأوهام أن تسيطر؟ لا يمكن أن تأتي إنسان وتحدثه بالمحال ويصدقه، لا يمكن. ولكن لما غاب هذا العقل وغابت هذه الأسس الشرعية تمكن الذين يريدون أن يلعبوا بالناس من رقابهم، يلعبون بالناس. في الآن مثلا أن حتى في المدارس الدينية الآن الذي استحوذ فيها هو عدم الاقتراب من النقد والتصحيح، ممنوع أنك تقترب من التصحيح ولا من النقد، يمنع منها القاطع أنك تقول بأن هذا القول يجب أن يراجع ولا أن ينظر فيه ولا، حتى أن البعض يتهمك بالجنون إذا كنت تقول يوما بأن الشريعة لها معالم في محل الأحكام يجب أن نبحث عنها، فإن الله لا يخلي واقعة من علامة تدل على الحكم. يقول الإنسان أنت الذي ستنظر في هذه العالم، أنت نيت ولست مخاطبا بالشريعة، لست مخاطبا بالأحكام. أليس هذا الدين النزلي لكل الناس؟ ألا يجب على الإنسان أن يختبر نفسه هل يستطيع أن يدرك هذا الحكم أو لا يدركه حكم على الوجوب؟ لماذا هذا الجمود؟ لكن كن على يقين بأن هذا الأمر غير مقبول أبدا، لن يقبل لا من أهل الدين ولا من أهل السياسة ولا من هذا الناس الذين يديرون. لماذا؟ لأنهم يخافون أن تنفلت السلطة من أيديهم وترجع إلى الدليل، لأنهم السلطة ترجع القاعدة والأصل والدليل وكذا، سيكون الكل حينئذ خاضعا لقوة البرهان، وإذا وقع الخضوع لقوة البرهان فمقتضى ذلك أن تزول السلطة، فقط هذه السلطة على الناس. دائما يخشى من هذا الأمر. فإن قيل ومن هذا الذي سيمكن أن يرد لهذا الدين هذه القوة في البرهنة والاحتجاج وكذا، هنا كل من صار في هذا المسلك فإنه يعلم أن الأمر صعب، وأنه لا يدعيه ولكنه يطلبه ويرشده. فإن أدركه أدركه، وإن لم يدركه حرك الحركة شيئا ما، ثم يأتي من بعده من يفعل مثل الفعل، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المراد. وليس هذا بالأمر السهل، لكنها رغبة نفسية، ابقى هذا رجاء وأمل. فإن وصل إلى بعضه فذاك منتهى الطلب، وإن لم يصل إليه ولكنه أصاد إلى أنه مطلوب فهذا أيضا مطلوب، وذاك هو أقصى ما يمكن أن يطلب في هذا المقام. ماشي نصاف أنه يجي ويورد الأمور إلى نصابها ويقول الناس يتجادلون على أعلى المراتب ويأتون بالأدلة ويأتون بالنصوص ويحسون بما يسمى بالقوة العلمية التي تجعل الإنسان كأنه في عالم مخصوص، في عالم له خصوصيات، ذلك العالم ديال الاستدلال والبرهنة والاحتجاج، سميتو يفصلك عن عالم سيطرة الآخرين على عقله. كيف تقول لن ترى لأحد سيادة في على وجه الأرض، بل تحب أن تنسف كل فكرة مقدسة عند البشر من أجل أن ترجع القدسية للبرهان والحجة فقط. إذن خلاصة الكلام أن الخمي والمازيري والسلمي وخوام مشهوره أعلمه كيقول وأعلم منهم جميعا وكيقول مشهور الشيخ السلمي التونسي، مجموعة من هؤلاء كانوا يجتهدون اجتهادا كبيرا في شعر الطالب مباشرة، يذهب إلى العين ويستقيم ويبينون له الطريق الذي يوصل إليه والمخاطر التي قد تكون في هذا الطريق. هكذا إذن فالمسألة ليست بهذه الصورة التي، ولو فرضنا مثلا أن غير نهضة كلامية في علم الكلام الآن تأججت في قلوب الطلبة، أصبحوا يحفظون المفاهيم ويركبونها ويناقشونها وكذا، فكم من ملحدين الآن سيبقى قادرا على أن يحجج؟ كم؟ لا يستطيع، لأن الطريقة التي تبنى بها الاستدلال الديني لا يبدأ في الاعتباريات، يبدأ في الحقائق الوجودية، وأي شيء سيتحرك فيه بعد ذلك يكون فرعا لذلك الحقائق العلمية الثابتة التي كانت تنتقل منها. لا يمكن أن ينتقل إلى أن تقول له بأن إله الكون الآن جاء من اعتبارات نفسية واجتماعية، لكن لا، جاء من الخالقية ألا تراها، جاء من الفاعلية، الفاعلية أصل الدين. إذا أقرت بالفاعل أقرت بالإله، وإذا أقرت بالإله أقرت بالخالق. لا يمكن أن نقول ننتقل لك من هذا إلى فرع أخرى حتى تقر له بهذه، لذلك لا يمكن أن تجحد هذه لأنها قطعية في الإثبات وقطعية في الوجود. لكن لما كانت الأمور انفلتت من الضوابط العلمية الأصلية وانتقلت إلى المواعظ، صار الإنسان عندما يجادل الملحد يجادله بطريقة الوعظ والإرشاد، طريقة الوعظ والإرشاد يخاطب بها من يدعي أنه مجرد من العقائد. وكثير من الأشياء أحسنها هو أن تعاني أنت من ألم الاضطرابات النفسية في المعتقد، ويمر بك زمان، وأنت تخبط في الدروب وفي المتاهات، وتقرأ لهذا ولذاك ولذاك ولذاك، ثم تطبخ المعرفة عن موهبة، ثم تسوقها بعد ذلك راسخة في النفس، والأمور لا تؤتى بهذه البساطة، لا بد من المعاناة. لكن الناس دائما يحبون الشيء السهل البسيط الذي لا معاناة فيه، ويستصعبون الشيء الذي فيه المتاعب وفيه الصعوبات، لا يقتحمون العقبة، يخافون دائما من العقبة، يأتون إلى العقبة ويرفعون يده ثم يرجعون. المفروض أن تقتحم العقبة ولو أن تكسر فيها ركبتك وتموت وأنت في وسطها، لا يضر، كدولة القز تموت وسط ما هي تلزج. خلاصة الكلام أن هذه الأمور مسارتها في النظر والوجدان والعقل كثيرة، وذو الرغبة في الطلب يتخذ لنفسه مسلكا ثم يطلب الأشياء التي توصل إليه، وهكذا يمر إلى أن ينتهي بها الأمر إلى المطلوب. لكن الآن تنظرون الآن إلى أن انتهت الأمور، رأى الحرب الآن ليس على الدين بل على العقل، على الإنسانية، مش على الدين، لأن الدين في الحقيقة إنما يحارب في جملة ما ينفع العقول وما ينفع الإنسانية، حرب على الإنسانية والعقول. يمكن دابا الآن أن تعطل العقول في دراسة الشرع، ودابا ماشي هذا هو الأجل، تعطل العقول في دراسة الدين، تعطل العقول في المعتقدات، تعطل العقول في التقويم، تعطل العقول في جميع الميادين، ثم نأتي آخرنا ونقول إن الأمور عادية. ثم تعطل العقول أيضا حتى فيما تراه الآن، يقول لك هذا الذي تراه ليس كما تراه، أنت واهم. يريدون أن يقول لعينك إنها لا تبصر، ولسمعك إنك لا تسمع، ولعقلك إنك لا تفهم، ولذوقك إنك لا تحس، تفرق بين الملح والسكر، كل شيء أنت يقولك بأنك أنت لا تحسنه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. ذلك العلوم الشرعية يجب أن ترجع إليها سلطتها الأصلية، وأن ترجع إليها أصولها، وأن ترجع إليها قواعدها، والإنسان يبني حياته دائما على الصح. ألا تسقني خمرا قل لي هي الخمر، ولا تسقني شرا إذا أمكن الزهر. قديما قال ابن واس وداوني بالتي كانت هي الداء، يعني إذا كان الشيء سيكون فيه العلاج فليكن مسموما أو يكون سما أو يكون حتى يكون مرا وحتى سما، وداوني بالتي كانت هي الداء. بعض الأمور الآن لما كانت الصدمات العنيفة الناس لا يستيقظون، والصدمات الآن لن تكون الصدمة الحضارية تعني تعني تعني تعني أن الإنسان يموت، لا يستطيع أن يفكر، يجمد. كثير من الشباب الآن وقع في الصدمة الحضارية، صدمتهم حضارة الغرب بقوتها وما فيها من الأنظمة وما فيها من كذا، فعجزوا عن الكلام فعطلت قواهم الإدراكية. عندهم كذا وعندهم كذا ونحن كذا ونحن كذا، فصار مجمدا لا يستطيع أن يتحرك. بالمقصود فيه والمقصود في الحقيقة أن يكون كثير من الناس تكلموا على هذا الموضوع، وأرادوا من الشباب أن يستيقظوا، وأرادوا منهم أن يتحرروا، وأرادوا منهم أن تكون شخصية مستقلة، وأن تكون لهم قوة في الأداء، تكون لهم قوة في الاعتبار، أن لا يتأثروا بأي شيء، أن يكونوا أقوياء. مالك بن نبي ودكتور طوي سهاري وكثير من الناس الآن، ذاك وجدي غني ماشي هذاك الآخر فريد وفريد وجدي، كتبوا كثير من هذا الأمر، يقول يا أيها الناس هذا الشماء وإلا الصحابة صيفين عن قريب تقشعوا، كونوا أشداء وكونوا أقوياء فإن الأمور ستكون بخير. لكن أولا هذا انتهى. على كل إذن استعمال القواعد في الدرس الفقهي شرط في كونه درسا، اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.